فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وبارك، وبعد، فسمعنا ما يتعلق بأمر الإجارة، ومن رحمة الله جل وعلا أن يسر للعباد ما هم محتاجون إليه في هذه الدنيا، وسهل لهم الوصول إليه بمنه سبحانه وتعالى وكرمه، ومما يسره لهم فيما يتعلق أمر الإجارة. قد لا يكون الإنسان قادرا على أن يمتلك الشيء وهو محتاج إليه، أو لا يريد أن يمتلكه لأن مدة بقائه في البلاد الذي هو يحتاج لخدمات فيه قد لا تطول، فيسر الله جل وعلا للعباد الوصول إلى قضاء حاجاتهم والحصول إلى أو على أغراضهم عندما يكون التملك شاقا أو متعذرا، يسر عوض ذلك الاستئجار، ينتفع المؤجر وينتفع المستأجر، ويترتب على ذلك خير، وهذا من نعم الله التي أنعم بها على العباد ولا تحصى. والإجارة لا بد أن تكون على شيء فيه منفعة أو على القيام بعمل ما أو الانتفاع في العين المؤجرة. ولهذا تجد الأشياء التي تدخلها الإجارة كثيرة، ولا يستثنى إلا ما نذر مما يكون استئجاره مرتبا أمرا محرما أو محققا ضرورة ضررا على المؤجر أو المستأجر، وهذا من جميل لطف الله سبحانه وتعالى وعظيم إحسانه على خلقه. فنسأله أن يوفقنا جميعا لشكر نعمه علينا، وأن يصلح حالنا ويحفظ على بلادنا أمنها في دينها ودنياها، إنه مجيب الدعاء. السلام عليكم. قال: لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. الإجارة عقد لازم إذا وقعت على ما يصح تأجيره واستئجاره، إذا تم العقد بين المؤجر والمستأجر تعذر إلغاء ذلك العقد إلا باتفاقهما أو بأمور أخرى تكون متعلقة بالعين المؤجرة أو بالمستأجر، على ما هو معروف في كلام العلماء. لأن الشيء إذا استوجر لأمر معروف لدى المؤجر والمستأجر ثم تعذر حصول ذلك الأمر لم تنفذ هذه الأجارة، لأنه لا بد للأجارة أن تكون على أمر يحصل فيه منفعة للطرفين للمؤجر والمستأجر، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. صحيح. قال: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. إذا تم استئجار محل مثلا أو سلعة من السلع يصح استئجار مثلها بعد تمام العقد، طالب المنفعة ومالك المنفعة الذي أجرها إذا انتهى العقد صار إلغاء ذلك العقد متوقف على رضاهم على رضائهما أو انتفاء الانتفاع بها. فلو أجر إنسان دارا ثم مات المؤجر بعد تفرقه مع موضع العقد لزم هذا العقد، ولا أمكن أن يقال التغى بموت المؤجر أو مات المستأجر، لأن العقد وقع على منفعة بين مالك تلك المنفعة وبين راغب بأن يستغل تلك العين لتحصيل تلك المنفعة، فلا يبطل به وفاة أحدهما، بل لو توفي جميعا كلاهما قام ورثة كل واحد بتحمل نتائج ذلك العقد، لكن لو تلفت العين لو استأجر دابة فماتت أو استأجر سيارة فاحترقت أو بيتا فانهدم أو أرضا للزراعة أو للاستقرار عليها في بضائع يأتي بها غير ذلك ثم تعذر ذلك الانتفاع بأي نوع من أنواع التعذر يكون ذلك العقد غير سالم. أحسن الله إليك. قال: وتنفسخ بتلف العين كالمعقود عليها وانقطاع نفعها. يعني إذا تلفت العين انفسخت الأجرة، أو لم تتلف لكن انقطع النفع، تعذر الانتفاع بها وهي باقية، لأن العقد إنما كان للانتفاع بالمنفعة لا بامتلاك الرغبة، فإذا تعذر الانتفاع تعذرا مستمرا لغى ذلك العقد وبطلت الأجرة. ومن الأمثلة في هذا مثلا شخص استأجر أرضا ليزرعها، السيول إذا جاءت غمرتها فيحب أن يزرع، وإذا بالطريق السيل شغل بما يمنع وصول السيل حاضرا أو مستقبلا يكون هذا العقد إنما هو لأجل ما يأتيها من سيول ليزرعها بما يسمى عند الناس البعول أو غير البعول. والشأن إن المثال لا يجمع كل شيء، لكن لما تبقى العين لكن العقد الذي تم عليها لأجل انتفاع بمنفعة يعرفها المؤجر والمستأجر. فإذا تعذر ذلك التغى ذلك العقد. صلى الله عليك. قال: وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. إذا صار في هذه العين المؤجرة تبين أن فيها عيبا قديما لم يعلمه المستأجر، صار المستأجر يملك إلغاء هذا العقد. أو طرأ عليها عيب لا يد له فيه، ليس هو سببه، ليس هو سبب ذلك العيب، فإن عقد الإجارة ينتهي، لأنها من المعلوم أن عقد الإجارة لاستحصال تلك المنفعة والانتفاع بما جرى العقد من أجله. فإذا كان غير متأت أو اختل بحيث أن غرض المستأجر إما تعذر أو اختل بنقص لا يقبل، لأن القصد في الحقيقة هو الحصول على المنفعة. فإذا طرأ أو وجد ما يجعل تلك المنفعة غير ما يجعل تلك المنفعة غير محققة والمنفعة، يكون العقد قد انتهى. صلى الله عليكم. قال: ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين. لأن معرفة المنفعة المطلوبة والتي يراد أن يجري العقد عليها لا بد من أن تكون معلومة للطرفين. وضرب المثل لما يستأجر بيت، معروف أن القصد في استئجار ذلك البيت للسكنة، لكن لو لم يسكن يكون العقد جاريا، والإنسان يملك الانتفاع بما رغب فيه إذا قامت أسبابه، ويملك أن يكف عن ذلك. ومثل لو استأجر متجر يجعله موضعا لبضائع يتاجر بها وتم العقد، إذا ما استغله لا يبطل العقد، لأنه بتمام عقد التأجير صار بإمكانه أن يستعمله. فإذا تخلف هو عن استحصال المنفعة صار عفى عن حقه، ولا يرتب ذلك فساد العقد. لكن لو منع من الانتفاع المؤجر وتعذر على المستأجر أن يستحصل المنفعة صار يملك إلغاء العقد، لأن العقد إنما هو لغرض. فإذا تعذر حصول الغرض بسبب المؤجر لن يصح ذلك العقد. كالبيع، البيع لا بد أن يكون البائع قادرا على التسليم باذلا المبيع، أي باذلا تسليمه. فإذا كان المؤجر منع من إغلال المؤجر وتعذر ذلك لغى عقد الإجارة. أحسن الله إليك. قال: وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه، وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل، وإن استأجر إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. هذا في تحديد المنفعة، لا بد أن يعرف الطرفان، أو لا بد أن يكون الطرفان عالمين بالمنفعة التي جرى العقد، عقد الإجارة من أجلها، بأن تكون معلومة لهما. سواء بالوصف أو كانت تمت بما جرت العادة أن يستغل وتستحصل المنفعة. فإذا كانت محتاجة إلى مدة فلا بد من التحديد، كسكن الدار أو حمل المتاع من مكان إلى مكان وأمثال ذلك. وفيما يتعلق بالزراعة، المزروعات تختلف في أثرها على التربة، فإذا استأجرها في مفهوم المؤجر أنها سوف تستغل بنوع من الحبوب والمزروعات وهو الذي جرت به العادة، فلم يفعل المستأجر ذلك وإنما استغلها بغير ذلك. إن كان استغلها بما ضرره مثل ما جرت العادة به أو أقل فلا حرج، وإن كان ضرر عمله يكون أشد من ما جرت العادة به صار للمؤجر المطالبة بالفارق. هو عندما يستغلها بما ضرره أقل لا يطالب بتخفيض الأجرة التي اتفق معه مع المؤجر عليها بدعوى أنه لم يستغلها إلا بأقل أثر، وإنما يكون استغلاله بالأقل قد ترك الزائد. فما دام ترك الزائد فالإنسان يملك أن يترك من حقه ما يشاء، لكن إذا استغلها بأكثر مما تجري العادة به صار من حق المؤجر أن يطالب بالفارق. ومعلوم هذا عند الزراع، أن بعض المزروعات يكون لها تأثير على التربة أو بالبقاء، أو قد ينمو بسبب بعض المزروعات من النوابت ما لا ينمو في شيء آخر من ما يزرع، فيكون من تضرر من حقه أن يطالب بما يقابل ما حصل من ضرر. قال رحمه الله: وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. هذا إذا كان إذا أجر إن تلفت العين المؤجرة ولم يتجنى المستأجر تنتهي الأجرة لكن إذا كان قد دفع الأجرة كاملة لمدة معينة كان من حقه استرداد ما يجاوز تلك المدة، لأن الأجرة إنما هي بمقابل المنفعة، فإذا كانت المنفعة المستحصلة لم تتم بسبب تلفي العين المؤجرة صار من حق المستأجر أن يسترد، قد يستأجر سيارة من بلد من مكان إلى مكان بأجرة معينة، ثم في الطريق تكون السيارة بوضع لا يمكن أن تبلغ ذلك المكان ولا أن يصل ما هو محمول فيها إلى ذلك المكان، إذا انتهت هذا العقد ولم يكن التأجير على العمل دون ارتباطه بالعين صار من حق المستأجر أن يسترد بعض ما دفعه فيما يقابل ما بقي. أما لو كان التأجير على أن يبلغ هذه البضاعة المؤجر إلى مكان كذا فالعقد لم يقع على سلعة معينة وإنما وقع على عمل معين، صار الطرف الثاني مطالبا بإتمامه فلا يتأثر عقد الإجارة بهذا السبب، لأن عقد الإجارة إنما تعلق بتأمين عمل من ذمة المؤجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم، وعلى الراعي إذا لم يتعد، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به الإنسان، مثلا الحجام أو الختان الذي يختن الفتيان أو الطبيب المعالج، إذا تضرر المعالج بسبب عمل هذا الشخص، لكن هذا الشخص قد عرف وعلم أنه حاذق في عمله ولم يظهر منه تقصير أو تفريط، ففي هذه الحالة لا يضمن الطبيب ولا الختان ولا الحجام إذا أدى العمل الذي يحسنه بمثل ما يؤديه أمثاله في معرفتهم وحذقهم، فلا يضمن ما قد يحصل بسببه لأنه لم يتعدى ويتجنى ولم يقصد إساءة وأعطى الصنعة حقها من الاحتراز والحذق، فما يقع من قضاء وقدر، وإن كانت الأمور كلها لا تقع إلا بقضاء وقدر، لكن إذا حصل شيء لم يظهر أن سببه سوء تصرف القائم بالعمل لم يضمن. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. لا شك أن الغصب، غصب الحقوق وأمثالها، إنما هو من الظلم والعدوان، وهو يدخل في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالغصب ظلم،